هنا القاهرة. في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج في طريق النور، يضمنا معا هذا اللقاء الجديد. اللهم ناجي أسرارنا بجبروتك، وأسرح قلوبنا في ملكوتك، واخصصنا بمخالصتك، واجعل علمنا كله بك، وتقدسنا كله لك، وثناءنا كله عليك، وإشارتنا كلها إليك، وصبرنا كله معك، وقرارنا كله عندك. اللهم لا تفرق شملنا من حضرتك بعدما جمعت شملنا على معرفتك، وأذقتنا من حلاوة برك وكرمك. اللهم لا تهتك سترنا بغضبك بعدما أنطقتنا بتوحيدك، وأشربت قلوبنا من محبتك، وملكت آمالنا بقدرتك، وأطمعتنا في نعمتك يا أرحم الراحمين. أريد لقاء الله لا لمثابة، ففي كل سر منه تسكن توبتي. أريد لقاء الله دعوة حائر تلاشت خطاه عند باب الحقيقة. أريد لقاء الله تضرع راحتي، ويضرع طير مؤمن في سريرتي. إلهي، وأنت النور لم يخب مرة سناه، إذا أعشى الضياء بصيرتي. حتى يضمنا معا لقاء قادم، أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. في طريق النور لقاء أسبوعي، يعده ويقدمه فاروق شوشك.